بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة أبو شجاع رحمه الله تعالى، قال: فصل. والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم، وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا: عند تغير الفم من أذى وغيره، وعند القيام من النوم، وعند القيام إلى الصلاة. المصنف رحمه الله تعالى كما يلاحظ هنا أنه ذكر السواك بين الكلام على الأواني وبين فروض الوضوء، ولم يذكره في سنن الوضوء. فلماذا؟ يعني المصنف الآن لم يذكر السواك في مستحبات الوضوء، وإنما ذكره هنا في هذا الموضع بين الكلام على الآنية والكلام على فروض الوضوء. من جهة، الشافعية مختلفون هل السواك من مستحبات الوضوء، سنة من سنن الوضوء، أم أنه سنة مستقلة عند الوضوء. بينهما فرق: أن يكون سنة مستقلة عند الوضوء، وللوضوء مستحبات سنن، وهذه سنة مستحبة مستقلة عند إرادة الوضوء، كما أنها مستحبة عند إرادة الصلاة، عند القيام من النوم، عند قراءة القرآن يوم الجمعة وما أشبه ذلك. فلذلك يذكر من يذكر هذا. وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى وغيره خلاف الشافعية هل السواك سنة من سنن الوضوء أم سنة مستقلة عند الوضوء. ولذلك تجد أن العلامة أبا شجاع ذكر السواك بعد الكلام على الآنية وقبل الكلام على فروض الوضوء، ولم يذكره في سنن الوضوء، وإنما بدأها بالتسمية، علما بأن هناك من يعده من السنن من سنن الوضوء نفسه. وكما سبق الفرق بينهما: هل هو من سنن الوضوء يعني أنه من جملة سننه مستحبة، أم أنه سنة مستقلة مستحبة عند إرادة الوضوء. الشافعية مختلفون على هذين القولين، وهنا العلامة أبو شجاع رحمه الله تعالى ذكره بعيدا عن مستحبات الوضوء المتصلة به، وإن كان سيذكره هنا أنه عند القيام إلى الصلاة، لم يذكر ما يتعلق بالوضوء، وإن كان من المستحبات أيضا عند الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. على كل حال، يقول هنا: السواك مستحب في كل حال. السواك ما هو؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع: السواك بكسر السين يطلق على الفعل وهو الاستياك، وعلى الآلة التي يستاك بها، ويقال في الآلة أيضا مسواك بكسر الميم. إذن السواك يطلق على الفعل الذي هو دلك الأسنان بالعود، عود الأراك ونحوه، ويطعل العود نفسه ويقال له مسواك. قال: وفي اصطلاح الفقهاء السواك هو استعمال عود ونحوه في الأسنان لإذهاب التغير ونحوه، والله أعلم. طيب، هنا يقول السواك مستحب، هل هناك من أوجبه؟ الجواب: نعم، داود الظاهري يقول هو واجب، لكن الصلاة لا تبطل بتركه، وروي عن إسحاق بن راهويه أنه قال واجب وتبطل الصلاة بتركه. لا شك أن هذا قول بعيد، بل الإمام النووي رحمه الله تعالى قال هذا غريب عنه ولا يصح، لا يصح عنه. ولا شك أن مثل هذا الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى أجل من أن يقول مثل هذا القول تبطل الصلاة إذا لم يستعمل السواك. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع الأول صفحة 27 و300، قال السواك سنة وليس بواجب، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكاه الشيخ أبو حامد عن داود الظاهر أنه أوجبه ولم يبطل الصلاة بتركه. وقال إسحاق بن راهويه واجب، فإن تركه عمدا بطلت صلاته. قال وهذا النقل عن إسحاق غير معروف ولا يصح عنه. قال وهذا النقل عن إسحاق غير معروف ولا يصح عنه. طيب، فعلمنا أن السواك مستحب، والدليل على استحبابه أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، بل قال لولا أن أشق على أمتي لأمرته بالسواك، وهذا يدل على أنه ليس بواجب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وهذا كاف في استحبابه، إضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، كان يستاك عند الصلاة، عند القيام من النوم، عند دخول البيت وفي مواضع. طيب، هل يستحب إذا بدأ الإنسان بالاستياك أن يقول شيئا، يسمي الله مثلا أو يدعو بدعاء لا يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء؟ الشافعية يستحبون دعاء، والإمام النووي رحمه الله تعالى يعني استحسن هذا وليس عليه دليل، فقد ذكر في المجموع الأول صفحة 37 و200، قال الإمام النووي قال بعض أصحابنا يستحب أن يقول عند ابتداء السواك اللهم بيض أسناني وشد به لساتي وثبت به لهاتي وبارك لي فيه يا أرحم الراحمين. قال الإمام النووي وهذا الذي قاله وإن لم يكن له أصل فلا بأس به فإنه دعاء حسن. انتهى. لا يستحسن الاستحسان والاستحباب حكم شرعي، قد مر بنا في دروس الأصول أن الأحكام التكليفية كم؟ 5، ومن جملتها الاستحباب. إيش معنى حكم شرعي؟ أنه لا يثبت إلا بدليل. من قال يستحب قل له ما هو الدليل على الاستحباب؟ الاستحباب حكم شرعي، يعني أنه لا يثبت إلا بالشرع، الوجوب لا يثبت إلا بالشرع، كون هذا محرم لا يكون إلا بدليل شرعي، كون هذا مكروه لا يكون إلا بدليل شرعي. فمن أين الدليل على هذا؟ بل القول هذا عند ابتداء السواك بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله ولا أرشد إليه، وقد قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم شيئا جاء عن أصحابه في شيء من هذا، يعني لا أعلم أنه جاء عن أحد من الصحابة دعاء عند السواك، ولا أحد من أئمة الإسلام المعروفين المشهورين إلا هذا الذي ذكره الإمام النووي عن بعض الشافعية. طيب، قال والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم، إلا بعد الزوال للصائم، يعني هنا يقول أنه مستحب في كل حال. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى أيضا في المجموع الأول 27 و300، قال واعلم أن السواك سنة في جميع الأحوال إلا للصائم بعد الزوال، ويتأكد استحبابه في أحوال، هكذا قال أصحابنا، يعني هو مستحب في كل حال، في أي وقت يستحب أن يستاك الإنسان. لماذا يستحب في كل وقت؟ حتى لو كان الإنسان يمشي إلى السوق أو راجع إلى بيته أو خارج من مكان لآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. إذن مستحب على كل حال، إلا أنهم قالوا يتأكد في أحوال. هناك من ذكر ثلاثة أحوال، يعني كما ذكر الشيرازي وكما ذكر هنا، والإمام النووي رحمه الله تعالى يقول: ويتأكد استحبابه في أحوال، هكذا قال أصحابنا. وعبارة المصنف يعني الشيرازي المهذب توهم استحبابه بالأحوال الثلاثة المذكورة مثل هذه التي ذكرها أبو شجاع. قال: وليس الحكم كذلك، بل هو مستحب في كل الأحوال لغير الصائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وأما الأحوال التي يتأكد الاستحباب فخمسة، يعني زيادة على هذه الثلاثة بقي اثنان أيضا، يعني يستحب استحبابا مؤكدا. قال فخمسة: الأول عند القيام إلى الصلاة. الدليل على ذلك ماذا؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال: عند القيام إلى الصلاة، سواء الفرض والنفل، وسواء صلى بطهارة ماء أو تيمم أو بغير طهارة، كمن لم يجد ماء ولا ترابا. يعني يستحب عند الصلاة سواء توضأ أو تيمم أو صليت بلا وضوء ولا تيمم مثل فاقد الطهورين، فيستحب له أن يستأذن على أي حال عند الصلاة، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، يعني سواء كانت هذه الصلاة تراويح أو كان يصلي الراتبة القبلية أو البعدية أو كان يصلي الضحى أو من ذوات الأسباب أو استسقاء أو جنازة أو كسوف، في أي صلاة. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني مما يتأكد فيه الاستحباب عند اصفرار الأسنان، ودليله حديث: السواك مطهرة للفم. يعني إذا اصفرت الأسنان معنى أن فيه وسخ، ويحتاج الإنسان أن ينظف فمه، لأن هذا قد يأتي برائحة كريهة، وإضافة إلى هذا أيضا منظر غير حسن، فأيضا يتأكد استحبابه في هذا الموطن للحديث المذكور. قال الثالث عند الوضوء. الثالث عند الوضوء، قال اتفق عليه أصحابنا، لكن يعني كما هو معروف هنا لم يذكره من سنن الوضوء كما سبق، لأن الشافعية أنفسهم اختلفوا هل هو سنة من جملة سنن الوضوء أم سنة مستقلة عند الوضوء. على كل حال متفق عليه عند الشافعية أنه يستحب السواك عند الوضوء، يعني عند أن يتوضأ قبل أن يشرع في الوضوء يبدأ يستأذن، هذا أمر مستحب عند الشافعية خاصة باتفاقهم كما نقله النووي هنا. قال الرابع عند قراءة القرآن. قال ذكره الروياني وصاحب البيان يعني ابن أبي الخير العمراني والرافعي وغيرهم، لأن القارئ القرآن يتلو كلام الله عز وجل ويتلو كلام الله بفمه فيكون على أحسن حال. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك سيقوم ويذكر الله، وكان يتلو بعض الآيات ثم يقوم يصلي. قال الخامس عند تغير الفم. الموضع الخامس يستحب الإنسان أن يستاك عند تغير الفم. طيب وتغير الفم له عدة أسباب، تغير الفم له عدة أسباب. قال عند تغير الفم وتغيره يكون بالنوم واحد، ويكون بالأكل، ويكون بالأكل بأكل ما له رائحة كريهة ثمان. قال ويكون بترك الأكل والشرب كحال الصائم ثلاثة. قال وبطول السكوت، وبطول السكوت إذا سكت الإنسان وقت طويل يشعر أن رائحة فمه تغير. قاله صاحب الحاوي. قال ويكون أيضا طيب بطول السكوت. قال صاحب الحاوي ويكون أيضا بكثرة الكلام. انتهى كلام النووي، يعني أيضا ما ليس فقط بالسكوت حتى بكثرة الكلام، الإنسان إذا تكلم كثيرا تتغير رائحة فمه. إذن عند تغير الفم ولتغير الفم أسباب، إما أن يأكل ما له رائحة كريهة، إما بنوم، يقوم من النوم قد تغيرت رائحة فمه، وإما أن يكون بترك الأكل والشرب، وإما أن يكون بالصمت، وإما أن يكون بكثرة الكلام. إذن يتغير الفم بواحد من خمسة أسباب، بواحد من خمسة أسباب. انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. ما يتعلق بقولهم هنا السواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم، هذا مذهب الشافعي المنصوص عليه في الأم وغيره أنه يكره بعد الزوال. لماذا؟ قالوا لئلا تتغير به رائحة الفم المحبوبة عند الله عز وجل، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح النسل. مع أن من نازعهم في ذلك يقول لهم أولا لا دليل خاص على ذلك، وقد جاءت في هذا أدلة خاصة لكنها لا تصح. ومن جهة ثانية مع عدم الصحة فتغير فم الصائم ليس منبعه الفم، ليس منبعه الفم من الجوف، من المعدة، من المعدة ترك الأكل والشرب. ومن جهة ثالثة الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الندب إلى السواك عند الوضوء والصلاة عامة في رمضان وفي غير رمضان، ومن أخرج ما بعد الزوال في رمضان عما قبل الزوال فعليه الدليل والبرهان، فعليه الدليل والبرهان. طيب، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذه المسألة في المجموع صفحة 20 و300 في الكلام على أن الشافعي رحمه الله تعالى لما قال إلا بعد الزوال الصائم قال نص عليه الشافعي في الأم يعني على كراهة ذلك، قال وأطبق عليه أصحابنا، يعني مع أن هذا منصوص الإمام الشافعي متفق عليه عند أصحاب الشافعي أيضا، قال وأطبق عليه أصحابنا. قال وحكى أبو عيسى يعني الترمذي في جامعه في كتاب الصيام عن الشافعي أنه لم ير بالسواك للصائم بأسا أول النهار وآخره. الآن المنصوص عن الشافعي في الأم وفيما نقله عنه المزني وغير المزني أنه يقول بالكراهة بعد الزوال، وأطبق أصحاب الشافعي على ذلك. النووي ينقل عن الترمذي أنه نقل في جامعه عن الإمام الشافعي أنه لا بأس قبل الزوال وبعد الزوال. قال الإمام النووي مستدركا على ما ذكره الترمذي قال وهذا النقل غريب، يقول هذا غريب يعني غير معروف عندنا معشر الشافعية، غير معروف في كتب الشافعية، غير معروف في كتب الإمام الشافعي، ولا في رواية تلاميذه لمذهبه، ولا أيضا بين الشافعية. قال وهذا النقل غريب، قال وإن كان قويا من حيث الدليل. النووي يقول هذا النقل غريب وإن كان قويا من حيث الدليل، وبه قال المزني وأكثر العلماء وهو المختار. طيب، لما قال أطبق عليه الأصحاب، المزني من أجل تلاميذ الإمام الشافعي ولم يقل بما قاله الإمام الشافعي، لما قال وأطبق عليه سابقا وأطبق عليه أصحابه، طيب من أصحابه من أصحابنا المزني. نعم، نووي نفسه. والآن ينقل عن المزني نفسه أنه يقول بأنه لا بأس أن يستيقظ بعد الزوال. قال وبه قال المزني وأكثر العلماء وهو المختار، يعني يحمل قوله على أطبق عليه أصحابنا يعني أكثرهم. وحينئذ إذا رأيت مثل هذه العبارة ما تقول اتفق الشافعية، هذا في سطرين في الكتاب ونقل قال أطبق أصحابنا ثم ذكر المزني، والمزني من أجل تلاميذ الإمام الشافعي رحمه الله، وقد خلفه على درسه بعد أن سجن البويطي، خلفه لأن الشافعي أوصى أن يكون البويطي خلفه على كرسيه ودرسه، ثم لما أخذ البويطي في فتنة خلق القرآن وسجن ومات في السجن خلفه المزني، وهو من رواة مذهب الإمام الشافعي. طيب، قال وأكثر العلماء، قال وبه قال أكثر العلماء وهو المختار، أيضا هذا يرجحه الإمام النووي. يرجح الإمام النووي، مع أنه قال هذا النقل غريب عن يعني الإمام الشافعي قال وإن كان قويا من حيث الدليل، والذي يهمنا قوته من حيث الدليل، نحن ندعو مع الدليل، إن كان الدليل مع الإمام الشافعي أخذنا به، وإن كان الدليل مع غيره أخذنا به، وهذا هو الواجب المتعين أن نكون متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يريده حتى الإمام الشافعي، قال أجمعوا أن من استبانت له السنة لم يجوز له أن يأخذ بقول أحد من الناس كائنا من كان، أي إذا خالفها، وكان يقول إذا تعارض قولي مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، فاضربوا بقولي عرض الحائط. طيب، قال إلا بعد الزوال الصائم، قد سبق أن الراجح أنه يستحب في كل حال حتى بعد الزوال. قال وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا، كما قد مر بنا كلام النووي، قال ليس في ثلاثة بل في خمسة أشد استحبابا، وما أراد أبو شجاع الحصر أيضا. قال وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا عند تغير الفم من أزم وغيره. إيش الأزم؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الأزم ترك الأكل. قال وتأول أصحابنا بتأويلين الجوع والسكوت، قال وكلاهما صحيح. قال الجوع والسكوت، يعني فيكون الأزم إما بالجوع وإما بالسكوت، فيكون تغير الفم من أزم وغيره. قد مر بنا أن الفم يتغير بكم؟ خمسة أشياء: ترك الأكل والشرب الذي يثمر الجوع، الذي يثمر الجوع، بالسكوت الطويل، بأكل ما له رائحة كريهة، بكثرة الكلام، بكثرة الكلام، كل هذا ما يتغير به الفم، والنوم كذلك، يعني خمس النوم. قال وعند القيام من النوم، يعني لأن الإنسان إذا قام من النوم فإنه يكون قد تغيرت رائحة فمه، فثلاث مواضع عنده يقول أشد استحبابا عند تغير الفم من أزم وغيره، مع أنه يدخل تحت هذا أشياء. قال وعند القيام من النوم وعند القيام إلى الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية من الإمام أحمد لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، مع كل وضوء. فهذا أيضا من جملة أدلة العلماء على أن هذا الأمر للاستحباب وليس للإيجاب، وليس للإيجاب. طيب، قبل الوضوء من أجل أن يزيل ما في فمه ثم يتمضمض مضر الشمشق. يكون قبل. طيب، هنا عندنا مسألة تتعلق بهذا يذكرها العلماء، وهي من باب التكميل: هل يستاك باليد اليمنى أم باليد اليسرى؟ المشهور من يعني مذهب كثير من أهل العلم أنه باليمين مطلقا، وشيخ الإسلام ينقل عن الأئمة جميعا أنه باليسرى. طيب، هذه المسألة يقول هنا هل يكون الاستياك باليد اليمنى أم اليسرى؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن ذلك يكون باليد اليمنى، وهو المشهور من مذهب الحنفية كما في الفتاوى الهندية وحاشية ابن عابدين، والمشهور أيضا من مذهب المالكية كما في حاشية الدسوقي والخرشي، وبه قال بعض الشافعية كما في مغني المحتاج، وبعض الحنابلة كما في الإنصاف المرداوي. وقيل يستاك باليد اليسرى، وهو المشهور من مذهب الحنابلة كما في كشاف القناع والفروع، ورجح هذا المذهب العراقي في طرح التفريد. والعراقي شافعي. وقيل بالتفصيل وهو إن كان المقصود به العبادة فباليمين، وإن كان المقصود به إزالة الرائحة فباليسار، كما في مغني المحتاج في الشربين شاهد. يعني إذن هناك من يقول يكون السواك باليمين مطلقا، وهناك من يقول يكون باليسار مطلقا، وهناك من يفصل. يقول إذا كان الإنسان مثلا أبستاك قبل الوضوء ثم دخل ليصلي فيستاك، ما هناك أي تغير فمه، لكن عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء عند كل صلاة. قال فباليمين، لأنه ما هناك إزالة أي أشياء كريهة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عائشة يعجبه التيمم أو التيامن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله. يعني يبدأ باليمين، لأن الذين قالوا باليسار قالوا هذا من باب إزالة الأذى وإزالة القدر، وأن ذلك يكون باليد اليسرى. طيب في حال ما لم يكن في الأحوال التي لا يكون في الفم لا تغير رائحة ولا فضلات، لا تغير رائحة ولا فضلات، لو لم يكن إلا أن الإنسان توضأ واستاكر ثم دخل المسجد قبل أن يصلي الراتبة استاك، صلى ركعتين قبل الظهر ثم استاك، ثم أضاف ركعتين وقبل أن يضيف الركعتين الأخريين استاك، صلى يعني سلم وقيمت الصلاة، قام للصلاة الآن سيستاك المرة الثالثة، ما هناك أي تغير ولا رائحة ولا إزالة فضلات، فيكون باليمين. في مقتضى هذا أن يكون باليمين. فيقول هنا إذا كان على هذا الحال فباليمين، وإن كان لإزالة رائحة أو شيء في الفم فباليسار. هذا القول الثالث في المسألة. انظر إلى كلام شيخ الإسلام الآن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى 21 صفحة 800، لما سئل عن السواك هل هو باليد اليسرى أو باليمنى أو بالعكس، وهل يسوغ الإنكار على من يستاك باليسرى وأيهما أفضل، فأجاب الحمد لله رب العالمين الأفضل أن يستاك باليسرى، نص عليه الإمام أحمد في رواية ابن منصور الكوسي ذكره عنه في مسائله، وما علمنا أحدا من الأئمة خالف في ذلك. فيقول ما علمنا أحدا من الأئمة خالف في ذلك. فلعل ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية إمام كبير مستقرئ، يعني لعل هذا الذي ذكر مذاهب يعني مذهب الحنفية ومذهب المالكية ونحوهم، فيكون يعني ليس نص ليس منصوص الإمام نفسه، الإمام مالك والإمام أبي حنيفة وكذلك أيضا الإمام الشافعي، فيكون هذا يعني أقوال لأئمة هذه المذاهب، من أجل أن يعني يستجيه كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ويتفق ويكون وعنا الأئمة الكبار المشهورون المشهورين. قال وما علمنا أحدا من الأئمة خالف في ذلك، وذلك لأن الاستياك من باب إماطة الأذى. هو ما يسلم لشيخ الإسلام أنه في كل حال من باب إماطة الأذى، في بعض الصور كما ذكر قبل قليل ما فيها إماطة لا أذى لا رائحة ولا فضلة. قال لأن الاشتياك من باب إماطة الأذى فهو كالاستنثار والامتخاض ونحو ذلك مما فيه إزالة الأذى، وذلك باليسرى، كما أن إزالة النجاسات ونحوه باليسرى، وإزالة الأذى واجبها ومستحبها باليسرى. قال والأفعال نوعان، أحدهما مشترك بين العضوين والثاني مختص بأحدهما. قال وقد استقرت قواعد الشريعة على أن الأفعال التي تشترك فيها اليمنى واليسرى يقدم فيها اليمنى إذا كانت من باب الكرامة كالوضوء، نبدأ نغسل اليد اليمنى نغسل اليد اليمنى، والغسل نبدأ بالشق الأيمن. قال والابتداء بالشق الأيمن في السواك، يعني كوننا نبدأ، وإن كان الشيخ الإسلام يعني وإن كان تمسك السواك باليسرى لكن تبدأ بجانب الأيمن يعني الشق الأيمن من الفم. قال والابتداء بالشق الأيمن في السواك، ونفس الإبط، يعني إذا نتفى الإنسان إبطه يبدأ بجانب الأيمن. قال وكاللباس، تبدأ تدخل اليد اليمنى فيما يكون للجزء الأعلى من البدن، تبدأ تدخل الرجل اليمنى إذا كان في سروال ونحوه أو نعال أو حذاء. قال ونتف الإبط وكاللباس والانتعال والترجل الانتشاط يبدأ الإنسان بشق رأسه الأيمن. قال ودخول المسجد والمنزل والخروج من الخلاء ونحو ذلك. وتقدم اليسرى في ضد ذلك كدخول الخلاء وخلع النعل والخروج من المسجد. قال والذي يختص بأحدهما إن كان من باب الكرامة كان باليمين كالأكل والشرب والمصافحة. لو جاء لسان مد يده يصافحك قدمته اليسرى فيرى أنك تهينه مثل هذا. فالأكل والشرب أيضا إكرام. الأكل والشرب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا غلام سم الله وكل بيمينك. وقال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. قال ومناولة الكتب وتناولها ونحو ذلك. يعني إذا ناولت غير كتابا فباليمين، وإذا تناولت كتابا تأخذ كتاب من الدرج خذه أيضا باليمين، إذا أخذت المصحف خذه باليمين، إذا وضعته وردته إلى موضعه ترده باليمين إكراما للمصحف ولكتب العلم. قال ومناولة الكتب وتناولها ونحو ذلك. وإن كان ضد ذلك كان باليسرى كالاستجمار وفس الذكر والاستنثار والامتخاط ونحو ذلك. فإن قيل السواك عبادة مقصودة تشرع عند القيام إلى الصلاة وإن لم يكن هناك وسخ، وما كان عبادة مقصودة كان باليمين. يعني شيخ الإسلام يورد على نفسه الإشكال ويجيب عنه. قال قيل كل من المقدمتين ممنوع، فإن الاستياك إنما شرع لإزالة ما في داخل الفم، وهذه العلة متفق عليها بين العلماء. ولهذا شرع عند الأسباب المغيرة له كالنوم والإغماء، وعند العبادة التي يشرع لها تطهير الصلاة تطهير كالصلاة والقراءة. ولما كان الفم في مظنة التغير شرع عند القيام إلى الصلاة كما شرع غسل اليد للمتوضئ قبل وضوء، لأنها آلة صب الماء، آلة لصب الماء، إلى أن قال وقد يقال مثل ذلك في السواك. إذا قيل باستحبابه مع نظافة الفم عند القيام إلى الصلاة، مع أن غسل اليد قبل المضمضة المقصود بها النظافة، فهذا توجيه المنع للمقدمة الأولى. قال وأما الثانية فإذا قدر أنه عبادة مقصودة فما الدليل على أن ذلك مستحب باليمين؟ طبعا ما جاء، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم استاك بيمينه ولا بيساره، ما أعلم دليلا، لا أعلم دليلا على ذلك بالتحديد. أخذه بيده اليمنى واستاك باليمنى، أو أخذه بيده اليسرى واستاك باليسرى. قال وهذه المقدمة لا دليل عليها. قال فما الدليل على أن ذلك مستحب باليمنى وهذه المقدمة لا دليل عليها؟ بل قد يقال العبادات تفعل بما يناسبها ويقدم فيها ما يناسبها. ثم قول القائل إن ذلك عبادة مقصودة إن أراد به أنه تعبد محض لا تعقل علته فليس هذا بصواب، لاتفاق المسلمين على أن السواك معقول، ليست منزلة رمي الجمار، يعني والمراد به تطهير الفم وإزالة الفضلات والرائحة. وإن أراد أنها مقصودة أنه لا بد فيها من النية كالطهارة وأنها مشروعة مع تيقن النظافة ونحو ذلك، فهذا الوصف إذا سلم لم يكن في ذلك ما يوجب كونها باليمين، إذ لا دليل على ذلك، فإن كونها منوية أو مشروعة مع تيقن النظافة لا ينافي أن يكون من باب الكرامة تختص بها اليمين، بل يمكن ذلك فيها ومع هذا الوصف. إلى أن قال وكذلك الاستنثار جعله باليسرى إكرام اليمين وصيانة لها وكذلك السواك. ثم إذا قيل هو في الأصل من باب إزالة الأذى، وإذا قيل إنه مشروع فيه العدول عن اليمنى إلى اليسرى أعظم في إكرام اليمين بدون ذلك، لم يمنع أن يكون إزالة الأذى فيه ثابتة مقصودة كالاستجمار بالثلاث عندما يوجبه كالشافعي وأحمد، فإنهم يوجبون الحجر الثالث مع حصول الإنقاء بما دونه ونحو ذلك. فما كان المقصود به إزالة الأذى فكذلك إماطة الأذى من الفم مقصودة بالسواك وإن شرع مع عدمه، وذلك لا ينافي أن يكون باليسرى. شيخ الإسلام السني في أن السواك يكون باليد اليسرى، ويقول إنه لا يعلم بين الأئمة في ذلك خلافا، لا يعلم مخالفا من الأئمة في هذا، قال ما علم أحدا من الأئمة خالف في ذلك أنه يكون باليد اليسرى. على كل حال لو أن الإنسان يعني يستاك باليسرى فهو أفضل، لو رأينا إنسان يستاك باليمين ما فعل محرما، ما فعل محرما، لكن هل فعل مكروها، هل فعل شيئا مكروها، يرجع إلى هذا ما هي العلة. إن كان إزالة أذى فالأفضل أن يزال القذر والأذى ونحوه وما فيه تغير الفم باليد اليسرى، وإن كان يعني قبل الصلاة وإن لم يكن في فم شيء فحينئذ يعني إن بقي على اليسرى فلا بأس، وإن استعمل اليمنى في هذه الحال فلا بأس. قد يأتي من يقول إنه كان أيضا يستنجي والاستنجاء من الطهور باليسرى، ونهى أن يمسك الإنسان ذكره بيمينه وهذا تطهر يزيل به أذى. هو لو كان هناك يعني شيء واضح في مثل هذا أو جاء شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صريح، وسبحان الله مع كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من استعمال السواك، فلا أعلم دليلا جاء في التنصيص على أنه كان يستاك باليمين أو الشمال، ومن علم شيئا من هذا فهذا نبي. وزيادة هذه يعني التي تكون على الصحيحين يعني هناك من ينازع، لكن أخونا لطف يقول يعني الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يعني حسن زيادة على نص الصحيحين، فكان يحب التيمم في تنعله وترجله وطهوره وسواكه. يعني مع أن هذا يحتمل أيضا أن يكون معالي يقول يحتمل أن يكون هذا أيضا يعني سواك يعني يبدأ بالجهة اليمنى لا أنه يأخذه باليمنى. لكن الترجل فيه الحديث يعني في تنعله وترجله. وهذا يعني يزيد يعني أنه عن الجانب الأيمن، يعني لأنه لما ذكر عن في ترجله ما المقصود بالترجل؟ يعني أن يبدأ الجانب الأيمن، كذلك سواكه يعني يبدأ الجانب الأيمن تماما. بس الزيادة يعني الذي يقول يبدأ بالشق الأيمن وصح الزيادة هي أقرب من أن يقول يمسكه باليمنى. يقول هنا سائلها يجوز التكفين في القميص الذي يلبس؟ نعم إذا لم يوجد كفن كفن بالقميص الذي يلبس إذا كان طاهرا، وأما كون الإنسان يعني يؤتى للميت ويفصل له قميص فلا. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كفنا في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، فيمكن أن يؤتى بهذا القميص ويشق ثم يدرج فيه، يشق هذا القميص ويدرج فيه. لكن لو حصل في بعض المواضع ولا يتيسر الإنسان إلا ذلك، المقصود من التكفين أصلا ستر جسد الميت، يستر جسده بهذا الكفن. وإلا فالأصل أن الكفن يكون عبارة عن قطعة مفتوحة لا يكون فيها قميص ولا يكون فيها عمامة ولا يكون فيها صدرية ولا يكون فيها سروال ويوضع فيها ويدرج فيها الدين، ويسن أن تكون في يعني ساترا جميع جسده سواء كانت واحدة أو ثلاثا، والمجزئ القدر الواجب واحد، وتكون ثلاثا في حق الرجل كما في حديث عائشة كفن في ثلاثة أثواب بيبسة حولية، والمرأة تكفن في خمس. لنحن الثلاث هذه وسيدرج الأولى توضع واحدة فوق واحدة فوق واحدة، يوضع بالوسط الأولى يبدأ هكذا من جهتين، ثانيا من العكس، ثالثة كذلك، ثم يلف ويكفي. وما سيعفى به يعني كفن بحيث أن الطرف الأول يصل إلى يعني صدره والثاني إلى صدره تماما، أثناء الحمل سيحصل انكشاف عورته وغير ذلك، لكن يكون أطول بحيث أن القطعة التي من جانب اليمين عندما ترد إلى جانب الأيسر، والتي من الجانب الأيسر ترد إلى الجانب الأيمن، بحيث أنه أثناء حمله يحمل هذا يضعف بعض الناس، قد يعني ترتفع ركبته، ترتفع يرتفع صدره يرتفع، فحينئذ ما يحصل انكشاف لو حصل مثل هذا. ثم كونها متخالفة الأولى هكذا الثانية هكذا ثم الثانية العكس ثم الثالثة العكس، يؤمن من هذا مع التربيط أيضا، تربط من جهة الصدر، من جهة البطن، من جهة الفخذ والحقل، من جهة الركبتين، من أي لأنه حتى لو حصل يعني أثناء الحمل والتنزيل إلى القبر وأثناء الوضع في النعش والإنزال منه ما يحصل تكشف خاصة المرأة. إلى هنا المدينة.